معشر الإخوة، الكثرة لا تدل على خيرية الشيء، وإنما الخير فيما باركه الله جل وعلا. وإذا نزعت البركة من الرزق فلا خير فيه ولو كثر، على مستوى الأرزاق والأفراد، بل وعلى مستوى الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله جل وعلا وعد بالبركة مع الرزق، فيرسل السماء عليهم مدرارا، وينبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزل رزق، من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. فالبركة ليست الزيادة فقط، وليست النماء فقط، بل معها أمر مهم جدا، وهو الثبوت والاستمرار والاستقرار. قال العلماء: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. وقال ابن القيم رحمه الله: البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير إذا استقر على الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. فحصول البركة في الرزق والمال والولد هو في نمائه وثبوته كذلك. ولهذا جاء في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة، ولنا بهيمة داجن، وهي التي تربى في البيت ولا تخرج للرعي، فذبحتها فذبحتها وطحنت الشعير. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع طعاما فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك؟ فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، وهم 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. هذه هي البركة، تكثر الشيء القليل وتديمه، ويلتذ صاحبه به وينتفع منه. أما إذا نزعت البركة فإنها تمحق الكثير وتنغصه. فليست القضية في الاستكثار، وإنما القضية في البركة التي يضعها الله جل وعلا. وتأملوا عباد الله هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا، أي لا أنقص مال أحد بالطلب من ماله. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث: فيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير. فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى، وضرب لهم المثل بما يعهدون، فالآكل إنما يأكل ليشبع، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء، كان عناء في حقه بغير فائدة. وكذلك المال ليست الفائدة في عينه، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. انتهى كلامه رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، إن قضية حلول البركة في الرزق لها وزنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حالات الرزق بالبركة. فمن تزوج دعا له بالبركة، ومن أطعمه دعا له بالبركة، وإذا دعا لأحد بالولد دعا له بالبركة، وإذا دعا لأحد بالمال دعا معه بالبركة، ودعا للمدينة بالبركة، ثم بل إن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالبركة. ولما رجع إلى هاجر كما في صحيح البخاري ووجد زوجة إسماعيل قال لها: ما طعامكم وما شرابكم؟ فقالت: اللحم والماء. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. وعند أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم بارك لي فيما رزقتني. ودعا لأنس كما في الصحيحين لما أتت به أمه ليكون خادما للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعلم الحسن أن يقول في دعاء الوتر: وبارك لي فيما أعطيت، كما جاء عند الترمذي وغيره، إلى غير ذلك مما يدل على أن الدعاء بالبركة وفعل أسباب حلولها من أهم الأولويات في رزقك وتجارتك وولدك وأهلك، بل وأعمالك الصالحة. فليكن همكم عباد الله، فليكن همكم هو في البركة في الرزق، لا في الرزق لا في كثرة الملك والغنى. فليست القضية أن تكثر مبيعاتك ويزداد عملاؤك، ولكن القضية في حصول البركة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الرجل الذي يبيع ويكثر من الحلف والإقسام في بيعه، قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفعة، منفقة للسلعة، ممحقة للربح. وفي رواية: فإنه ينفق ثم يمحق، أي أن السلع قد تباع ويقبل الناس عليها، لكنها سرعان ما يمحق ربحها بسبب نزع البركة. ولا شك عباد الله، لا شك أن من أعظم أسباب البركة الرزق الطيب الحلال وإن قل، فيحصل للمرء منه راحة وقناعة وسعادة بما لا يجده كثير ممن كثر ماله، ولكنه كسب على وجه محرم. ومن أسباب عدم البركة هو التكثر والتشبع بما ليس فيك، ومن أسباب عدم البركة هو التكثر والتشبع بما ليس فيك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. قال القاضي عياض رحمه الله: هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطى من مال يختال في التجمل به من غيره، أو نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به وليس هو من حملته، أو دين يرائي به وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها. وقال أبو العباس القرطبي في شرحه لهذا الحديث: من تظاهر بشيء من الكمال وتعاطاه وادعاه لنفسه وليس موصوفا به لم يحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده وهو النقص. فإن كان المدعى مالا لم يبارك له فيه، أو علما أظهر الله تعالى جهله فاحتقره الناس وقل مقداره عندهم، وكذلك لو ادعى دينا أو نسبا أو غير ذلك فضحه الله وأظهر باطله فقل مقداره وذل في نفسه فحصل على نقيض قصده. انتهى كلامه رحمه الله. فرسالة إلى أصحاب السنابات ووسائل التواصل: كم من بركة محقتموها بسبب تكثركم بما ليس فيكم وتشبعكم بما لم تعطوا، فلقد عم والله محق البركة في هذه الوسائل بسبب الكذب، فيظهر من حاله ما ليس فيه إما من مال أو علم أو جاه أو شفاعة أو وساطة أو غير ذلك. فاتقوا الله في أنفسكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزده إلا قلة. فأكثروا من أسباب البركة، وأكثروا من دعاء الله بحصولها وأسبابها في أولادكم وأرزاقكم وأهليكم ودوابكم وتجاراتكم ووظائفكم، فهو خير لكم في دنياكم وفي أخراكم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.